الخبز. مالك يقول بيع القرص بقرصين ولا لا؟ يقول لا يجوز بيع القرص بقرصين. أبو حنيفة، نعم أبو حنيفة رحمه الله، يقول يجوز بيع القرص بقرصين. إيش الخلاف في هذا؟ نرجع إلى قضية سابقة، عرف المبيعات الربوية، لا يباع المكيل وزنا ولا المعدود كيلا. والإيش إذا خبز الحنطة وهي حنطة عرفها الكيل، فإذا طحناها وعجلنا وصار خبزا، هل يمكن أن إيش أن نكيل الخبز؟ ما يمكن. الشافعي يقول إذا يبس ودق وكيل، بعد ما ندق وصير إيش؟ طب خرجنا عن كونه عيش ولا لا؟ إذا يبس ودقيناه خرج عن كونه عيش وعن كونه خبز. والحاجة في الخبز وهو لين، صار الناس يستفيد منه. فإذا كان الآن طلع من الفرن لين حار، يجوز بيع قرص بقرصين مع اختلاف الحبوب ولا ما يجوز؟ اي نعم، مع اختلاف الحبوب يجوز. اذا كان هذا من الشعير وذاك من الذرة، الشعير من جنس الذرة؟ لا، ما هو منه فلا مانع. لكن اذا كان من جنس واحد، خبز الحنطة بخبز الحنطة، يجوز قرص بقرصين ام لا؟ من جوز ذلك مثل إمام أبي حنيفة رحمه الله، يقول خرج الخبز عن عرف الكيل وأصبح معدودا، والمعدودات يجوز فيها التفاضل، كما قالوا في البيض وقالوا في الرمان وقالوا في الأشياء التي تأخذ بالعدد، لا يمكن أن تتماثل في عددها بالذات، كبير صغير ما في مانع. فإذا كان جاز بيع الكبير بالصغير وهو من جنس واحد فلا مانع ايضا ان يباع اثنين بواحد. ولكن مالك رحمه الله نظر الى الاصل، فاذا كانت الحنطة تحولت الى دقيق والدقيق تحول الى خبز لا يجوز، لان الاصل موجود ان لا يجوز ان يباع القرص بايش؟ بقرصين. نعم، ايضا لا يجوز واحد باثنين ولا كبير بصغير. زمان كانوا بيعملوا ليش التمييز قرصين في قرص واحد، وبيعملوا الخبز ايضا حق الحب في الفرن عشان وقت ليش الزحمة، يجمع الخباز قرصين قطعة قرصين في ايش في قرص واحد، يصير واحد كبير والعادي صغير. هل يجوز بيع الواحد باثنين او لا يجوز؟ مالك يقول لك لا. طيب هذا الكبير يعادل اثنين صغار، لكن انت تحريت؟ لا. اذا يمنع مخافة أن يكون يتقارب الحجم وتبيع القرص بقرصين، دخلنا في المفاضلة وهو من جنس واحد، فمانع مالك يمنع، وأبو حنيفة ومن وافقه يوافق على ذلك، والشافعي يقول لا يباع الخبز بالخبز حتى ييبس ويدق ويرجع إلى به إلى الكيل، وإذا إذا خرج عن كونه إيش؟ عن كونه خبز. سمعت إيش يقول؟ الدراهم خرجت عن إيش؟ عرف إيش؟ لا لا تقول لا تروح، كلمة درهم إنما هو عرف كيلي مكيال، الدرهم قبل أن يكون نقدا هو وحدة ميزان، وهو وحدة ميزان جزء من القنطار. إذا الدرهم الأصل فيه وحدة الوزن وليس العدد وليس للتعامل، لا. وسيأتي بإيش؟ شيء من هذا، وتقدم لنا ايضا. والورق مهما اختلفت صورته كما تقدم لنا، والذهب مهما اختلفت صوره ما تخرجه عن الاصل. انت يمكن تقول ان هذا حجة لمالك على ان الخبز وان خرج عن المكيل فالاصل موجود، والصورة تنوعت واختلفت كتنوع الصور في الذهب، وهذا القياس يرجح مذهب مالك على غيره. نعم، مالك الخبز قرص بقرص ويتحرى، لأن هذا مثل هذا. أحيانا يوجد الآن في السوق عيش أبيض شامي وعيش حب أسمر، هذا حب وهذا حب. فإذا كان في التحري هذا يعادل هذا، لا مانع أن تبادل هذا النوع بهذا النوع، تمييز بحب في التحري، هل هذا يعادل هذا أو هذا أكبر من ذاك؟ إن كان التمييز يعادل الحب في مقاربة الحجم لا مانع أن تأخذ تمييز بجرف عيش، وإذا كان ليس متقاربا والبعد بينهما بعيد لا يجوز قرص بيش بقرص أكبر منه ولو كان الحب واحد. إذا كان يتحرى وفي النظر أنه متقارب، ولولا أن احنا ما نوزن الحب في الميزان هذا وزنه لا، معناها مالك يقول بأن الخبز ينتقل إلى عرف الإيش الوزني. فإذا تحري بأن هذا القرص من هذا الخبز يعادل هذا القرص من هذا الخبز ولو في النظر والاجتهاد دون تحرم بالوزن، لا مانع أن يتبادل القرص بالقرص. نعم.